تفسير الآية 14 من سورة القمر، يقول تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي تسير بمن فيها بنظرنا، أي بتمام رعايتنا وحمايتنا وحفظنا وتأييدنا وعوننا وتيسيرنا وتوفيقنا ونصرنا، وأي إكرام واهتمام وحب وأمان وعز أفضل من هذا. وفي هذا طمأنة وتسلية للمسلمين أن الله معهم دوما بعلمه وبقدرته، وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم. قوله تعالى: جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا ذلك جزاء لنوح صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، أي عطاء كريما رحيما له ولهم. وهو الذي كان قد كفر، أي كفر به قومه فلم يصدقوا وما جاءهم به من الإسلام. هذا وهناك بعض القراءات بفتح الكاف، أي عقابا شديدا لمن كان كفر بالله تعالى وضل مصرا على كفره فاعلا للشرور والمفاسد والأضرار.